أحبابنا الكرام، احرصوا على صحبة من يعينكم على شيطانكم، ولا تصاحبوا من يعين الشيطان عليكم. وتذكروا قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفقكم الله لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.